الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. الله عليك. هذا يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الإقامة للصلاة وتكبيرة الإحرام؟ لا، يعني ما التجديد مع المؤذن هذا فيه خلاف، هل الإقامة مثل الأذان؟ الصواب أن التجديد خاص بالأذان والله أعلم، والإقامة ليست مثل الأذان لأنه لم ينقل ذلك. وأما قامها الله وأدامها فهذا أيضا لا يصح، هذا أيضا لا يصح.